بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قصيدة في السنة للإمام الحكم بن معبد الخزاعي الحنفي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 295 للهجرة. يقول فيها رحمه الله تعالى: منحتكم يا أهل ود نصيحتي، وإني بها في العالمين لمشتهر، وأظهرت قول الحق والسنة التي عن المصطفى قد صح عندي بها الخبر. ألا إن خير الناس بعد محمد عليه سلام بالعشي وبالبكر، أبو بكر الصديق لله دروه على رغم من عاد، ومن بعده عمر، وبعداهما عثمان، ثم تبعده أبو الحسن المرضي من أفضل البشر. أولئك أعلام الهدى ورؤوسه، وأفضل من في الأرض يمشي على العفر. وحبهم فرض على كل مسلم، وحبهم فخر الفخور إذا افتخر، وحب الأولى قد هاجروا ثم جاهدوا ففرض، ومن آوى النبي ومن نصر. وأشهد أن الله لا رب غيره، له الفضل والنعماء والحمد والشكر. سيبدو لنا يوم القيامة بارزا، فنبصره جهرا كما نبصر القمر. وأن كلام الله ليس بمحدث، ومن قال مخلوق فبالله قد كفر. أدينوا بقول الهاشمي محمد، وما بمقال الجهم دمتوا ولا القدر. ولا الرفض والإرجاء ديني، وإنني لبان على التنزيل ثم على الأثر. فديني يدين قيم قد عرفته، أبوح به إن ملحد دينه ستر. بهذا أرج من إلهي عفوه، وأرجو بهذا الفوز يا رب من سقر. أجرني يا رحمن إنك سيدي، وجارك في أمن وفي أعظم الحبر.